درسي إبا أفري في أفريس أو إسين سورة الإنشراح في سورة التين تن آية سدي سديتت جوز سدوم مفأة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. معنان آياتوتكنا أكن دور درسو سورانتون سورة الانشراح جعمتي بسين سورة مكات آيان إسيدا سديتي لكويس إسئي سقلتمي أفري إسين إيغا سورة دحاءتي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئي مقا ربيتي يا إرجماخ يا محمد وان نتسيف كنن تن نما براتهن كنن هدؤوا سنرى ألم نشرح لك صدرك سي قوما قلبي تكالب ايته نتسيم بل افن أكبكم سهدؤوا في إيمان قد آفي وهي إيفي حال غاري هنداف بل أتو غوني هم بل إفني حكم آن قلبي تيهن قوني جيتشو تكا معنان إسا سيتك آآ قلبي تيه بتأيسني هنتهار سني وان همتو هندرة هنقل قل سني حكم آن هنقولني ووضعنا عنك وزرك أمس نتي دلي هندرة ستي سني سنقل قل سني إرى سنتهار سني الذي أنقض ظهرك دلي أدو ستي أرقمتي دد سكت تكا سيجابست يوكا ستي ألفات هندرة سيقل قل لي سنين جرو أكا دليهن دلين سيقوني ورفعنا لك ذكرك أمس مكاك سي ألفونيهن جرو مكاك مكاك يتي كندسيني مكاك يتي كندسيني شهادة لمان في أزان في إقاماك ستي أكسما رحمتها في نجايا سرت بوسو هن وجب سيفني صلاة في خطباك ستي كان بك مكانك يتاومتي مكانك يتاومو تكادبتمو هن أول أمس شفاعة قياك يا ماء سي كنيني سي قدفني هن جرو يا إرقماخي يا محمد دوبة وان ربين كسي كني في كان سي كن أوتاء أسي أسيمتي تناف جتش ركون كفار سركسو سياتش سني أبس ركوت نكيسا بل أولت بيؤ جراتا دينا إسلاما بك غيؤ جراتا إيغا أكت ركت بل أتا بل أتباتا فإن مع العسر يسرا مالف واركوت يهند بل أولت تكا بل إنات دوب جرا وان جبات مرة لافنات ما يجرا يو أرأجبات بروني لافتي إن مع العسر يسرا أما الذي فنتدابعا جبين لافنات وججرا واني كفار أكت ست دلق ست ألفات ست ألفات ضد سنكت لقمان نبي محمد مكة كيستي ركو جبدو ركت مالف كفار مكة قمتكون نبي محمد ميلا قمكان ورئيستي أمني خراهن دان ميلا كان هداني كان تمني دبرني غوسى نبي محمد مرة ويتي اتمرا هدامي تجارا غولتك تن غند مكة كيس جرتت نكاني أجت اتسن كان نم توكو اتنسين كان إرام بني كان اتنغرغر كان إرام فون كان اتنهيرم سيفن مالف محمد وجي تابتنئيف غوسى إسا هند إسلام في كافر اللي وطئي اتمرني غندسني قبيو كتن تكار أوان إلالتو إركايني كان وانياتا هنغنم نجال إساني رويسان اتجيس مالي هن أرغن أمتا سدي شوفا تكامرا غوتو بيلان تاان أبسني بالا مكاتفي غوغا نياتني دوبا إساني أكاستي ركوسان كيسا جرو ربين سورة نبوسي ركوتان كيسا باتني بيخا جئي إسان أبدتشيسي كان أكما إسان جئتي ربين نبي محمد غرغاري كفار أكاستي إسان ميد إسان الر إسان آنسي نبي محمد في ور إساتي أماني ركو كيسا بل أو أتباس معنى كنا ولا لؤوم فديتا أكنجئ إيغا ركو أتي بل أتبيني يو أرأهي يوما بروني كوفني فإذا فرغت ربين خرار كوجلا بيانين نبي محمد أجيلتي أكجئين هقا نموا برسيس أراتكا دلقا إرى همارا من الرى راو أتي فانصب جاتني إبادآت إفلبي دابتلو تكا معنان إسا هقا صلاة الرى راو أتي دعائي أتي كأي جباتلو ربي خلطلو دعاء صلاة بودا نك إبلمتي أكا نبي محمد نجيني إسان الرتها جراتو دعاء تمت إرك إبلما جنان تصلاة بودتي جئ وإلى ربك فارغب يادك غر ربي غر قلتي هلا إسا تابتو إسم خجيلي قلبي إسم لي وام برتر الراسن